Oh, وحرمنا عليه المراض وحرمنا عليه المراض كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ألما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين و ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا في شيرته Thank you. قال ربي إني ظلمت

يا إحداهما تمشي على استحياء قالت إحداهما الشيخ محمود مفتي قليل شاوي.